وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ قل إنما أعظكم بواحدة بما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على